فصل. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله حكم نشوز الزوجة عن زوجها. والنشوز الترفع، وهو يحصل من الزوجة ويحصل من الزوج كذلك. فنشوز الزوجة كما في قوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ونشوز الزوج كما في قوله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والنشوز ترفع أحد الزوجين على الآخر. وتقدم لنا إذا صار النشوز من الزوج فلا حرج على الزوجة أن تتنازل عن بعض حقها من قسم أو نفقة أو غيرهما مما يجب لها على زوجها من أجل أن يمسكها فلا يطلقها، كما فعلت سودة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حينما خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت كبيرة السن، وهبت ليلتها وقسمها لعائشة. فلا حرج على المرأة أن تهب شيئا من حقها لزوجها من أجل أن يمسكها. ويكون النشوز من الزوجة بأن تترفع على زوجها، وتظهر عدم المبالاة به وبأوامره وبطلباته، ولأن الله جل وعلا أوجب عليها طاعة زوجها وأكد عليها ذلك، وأكد المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وجوب طاعة الزوجة لزوجها في غير معصية الله، فيجب عليها أن تطيعه في غير معصية الله، فإن أمرها بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة، وذلك كأن يأمرها بكشف الحجاب أمام الرجال الأجانب، أو أن تظهر بثياب غير ساترة، أو أن تخالط الرجال الأجانب، أو أن تترك فرضا من فرائض الله، أو غير ذلك من المحرمات، فلا تطيعه في ذلك. وأما إذا أمرها بما فيه طاعة ومن حقه، كأن يطلب منها الاستمتاع في أي وقت شاء، فلا يجوز لها أن تمتنع، بل يجب عليها أن تطيع حتى ولو كانت صائمة صوم نفل، فتجيبه لذلك، ولا يصح لها أن تصوم النفل وزوجها حاضر إلا بإذنه. فإذا ظهر من الزوجة أمارات النشوز فقد بين الله جل وعلا المراتب التي يسلكها الزوج في تأديب زوجته، فلا يجوز له أن يتعدى إلى المرتبة الثالثة قبل الأولى والثانية. فالله جل وعلا أدب عباده أحسن تأديب، وبين حق كل واحد على الآخر، بين حق الوالدين على ولدهما ذكرا كان أو أنثى، وبين حق الولد على والديه، وبين جل وعلا حق الجار على جاره، وحق المسلم على المسلم، وحق القريب على القريب، وحق الزوج على زوجته، وحق الزوجة على زوجها. فقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وقال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فجعل القوامة بيد الرجل لأنه أكمل وأوفى من المرأة في الغالب، وإلا فقد يوجد في النساء من هي أكمل من كثير من الرجال، لكن الغالب الرجال أكمل من النساء، ولهذا جعل الله لهم القوامة عليهم. فصل في النشوز، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. وهو أي النشوز معصيتها إياه، يعني معصيتها لزوجها فيما يجب عليها. أما معصيتها إياه فيما لا يجب عليها نحوه فلا يعتبر نشوز. إذا تدخل الرجل في تصرف الزوجة في مالها فأبت ذلك فلا يعتبر ذلك نشوزا، لأنه لا قوامة له عليها في مالها هي، بل لها حق التصرف في مالها بدون الرجوع إلى زوجها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وعظ النساء وأمرهن بالصدقة وقال إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت شيئا ما لقالت ما رأيت خيرا قط. ورغبهن صلى الله عليه وسلم في الصدقة، فجعل النساء يأخذن من خواتيمهن وقروطهن ويرمين في حجر بلال رضي الله عنه، يجمعها صدقة من النساء مقدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليضعها حيث أراه الله. وإلا فمن المعلوم أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فهو صلى الله عليه وسلم يجمع الصدقة ويصرفها في مصارفها الشرعية. والدليل من هذا محل الشاهد أن النساء كن يتصدقن من ذهبهن الذي معهن، ولم يقل لهن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجكن أو رجعن إلى أزواجكن أو لا تخرجن شيئا إلا بإذن الزوج. فإذا كان ملك المرأة فتتصرف فيها في مالها كيفما شاءت على الوجه الشرعي، ولا يحق لزوجها أن يتدخل في ذلك إلا إذا خرجت عن الحد الشرعي، فهي لا يجب عليها طاعته في كل ما يريده من شؤونها الخاصة وتصرفاتها في مالها ونحو ذلك. لها حق التصرف في مالها بدون الرجوع إلى زوجها، من حقها أن تتصدق، من حقها أن تفعل الخير، من حقها أن تهدي من مالها. وأما من مال الزوج فلا يجوز لها إلا فيما علمت أنه لا يكره ذلك. يقول: وهو مأخوذ من النشز، والنشز هو المكان المرتفع، مكان نشز بمعنى مرتفع. وكأن المرأة بعدم طاعتها لزوجها تترفع عليه، تقول: أنا أرفع منك مثلا، أنا أطيب منك أصلا، أنا أرفع منك مستوى، أنا موظفة وأنت لست كذلك، أنا وظيفتي كذا وأنت وظيفتك أقل مني، أنا مرتبي كذا وأنت مرتبك كذا، وتظهر محاسنها عليه، تريد أن تترفع عليه وتفرض نفسها فوقه، فلا يحل لها ذلك. ما دامت زوجة فيجب عليها أن تطيعه فيما هو من حقه عليها. فإذا ظهر منها أماراته لئلا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متثاقلة أو متكرهة وعظها أي خوفها من الله تعالى وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة. فإذا ظهر منها أماراته، ما هي أمارات النشوز؟ هي علاماته. ما هي علاماته؟ إذا أمرها فلم تطع، إذا طلبها الاستمتاع فلم تطع، إذا نهاها عن شيء من حقه فلم تطعه، إذا أمرها بشيء وقالت فيما بعد، وطلب منها في الحال فقالت فيما بعد، تظهر عدم الرغبة، تظهر عدم الاستجابة، أو أجابت لكن بتثاقل، أو أرادها للاستمتاع وأمرها بأن تتحسن له وتتجمل فرفضت وقالت إن شئت على حالتي هذه وإلا فشأنك، لم تستجب لما يريده، أظهرت عدم رغبتها فيما يريد. قالت له: أنا لا أريد ما تريد، لكني أستجيب من أجلك، وإلا هذا شيء ليس محبب إلي. يعني تجيب متثاقلة أو متبرمة أو فيها منة. كل هذه الخصال لا تصح من الزوجة المطيعة لزوجها، بل يجب عليها أن تستجيب مسرعة. وقد رغب صلى الله عليه وسلم للتزوج بالمرأة المتوددة المتحببة لزوجها، فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، الودود المتوددة إلى زوجها، المتحببة إليه، المظهرة له أن ما يريده هو ما تهواه وهو ما تشتهيه، وتستجيب لما يريد بسرعة، مظهرة الرغبة والمحبة لما طلب منها. بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، يعني تمتنع ولا يحق لها ذلك، أو تجيبه لكن متثاقلة متكرهة بمشقة. فماذا يجب عليه وينبغي له نحوها؟ هل يأخذ العصا ويضربها بذلك؟ لا، يجب عليه أن يعظها، والوعظ هو التذكير والأمر بالمعروف والترغيب في الطاعة والتنفير من المعصية، بأن يقول لها شيئا مما يعرفه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في القرآن من الآيات الكريمة من حث المرأة على طاعة زوجها، الآيات التي سبقت وغيرها مما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني رأيت بعض الناس في سفري يسجدون لعظمائهم وأساقفتهم، ألا نسجد لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن السجود لا يصلح إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها بعظم حقه عليها. ولما جاءت عمة حصين إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لها، فقضت حاجتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. أين أنت منه؟ قالت: لا آلوه نصحا وطاعة، أو كما قالت، يعني لا أقصر في طاعته وفي النصح له وفي الاستجابة لطلبه. قال: إنما هو جنتك ونارك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. وأطاعت بعلها، يعني زوجها. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي حديث آخر: أيما امرأة بات زوجها ساخط عليها إلا كان الذي في السماء ساخط عليها إلا جل وعلا. والأحاديث في هذا كثيرة، وأمر صلى الله عليه وسلم الزوجة بأن تطيع زوجها إذا دعاها ولو كانت على التنور أو على ظهر قتل راكبة على البعير طلبها تستجيب ولا تتعلل ولا تعتذر. لو كانت على التنور تخبز الخبز على التنور دعاها تقوم إليه مسرعة ولا تتبرم ولا تمتنع. ويبين لها أنها إذا عصته فكأنما عصت الله جل وعلا وعصت الرسول صلى الله عليه وسلم. ويبين لها أنها إذا عصته لا يجب عليه لها نفقة ولا كسوة ولا تستحق عليه شيء. ويبين لها أنها إن استمرت بالعصيان فإنه سيهجرها، وإن لم ينفع فيها الهجر فإنه سيضربها. يرغبها ويرهبها، الترغيب بالأحاديث التي فيها الترغيب في طاعة الزوجة لزوجها، والترهيب في التخويف بالأحاديث الواردة في الترهيب من معصية الزوجة لزوجها. والمرأة إذا كانت عاقلة تخاف الله وترجو ثوابه وتخشى عقابه وتحرص على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان في قلبها إيمان، إذا سمعت قال الله وقال رسوله استجابت ورعوت وأذعنت لزوجها وتركت النشوز وتحببت إلى زوجها، لأن إيمانها يحملها لأن تعمل كل ما فيه طاعة لله، وطاعة الزوج من طاعة الله جل وعلا. فالمرأة الصالحة التي قد يكون تأثرت من شيء ما أو أثر عليها غيرها، إذا سمعت الموعظة الحسنة استجابت بإذن الله، ولا تحتاج للهجر ولا تحتاج للضرب، لأن إدراكها ومعرفتها بالأمور يحتمان عليها أن ترعوي لما تسمع من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا استجابت الحمد لله، وهذا هو المطلوب، ولا يحل له أن يهجرها ولا يحل له أن يضربها، وعلى الزوج أن يتغاضى عن بعض الأمور ويتسامح ويعفو ويصفح لتدوم العسرة الحسنة بينه وبين زوجته بإذن الله. فإن أصرت على النشوز بعد وعظها هجرها في المضجع، أي ترك مضاجعتها ما شاء وهجرها في الكلام 3 أيام فقط، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فإن أصرت، إن كان العناد قد سيطر عليها أو هناك مؤثرات خارجية من قريب أو قريبة سلطها على زوجها وتسلط عليها الشيطان وتعاونت النفس والشيطان وقرين السوء فغلبت هذه الأشياء على المرأة، فلم ترعوي لوعظ ونصح وإرشاد. فما موقف الزوج بعد ذلك؟ يطلق؟ لا، في خطوة أخرى يخطوها أقسى من الأولى وأقوى. الأولى ترغيب ووعظ وإرشاد ونصح وإظهار للمحبة وإظهار للرغبة في حسن العاقبة، فإذا لم ينفع هذا الكلام فيها فعليه أن يهجرها. والهجر نوعان: هجر في المضجع في الفراش، إذا نامت معه في فراشه يعطيها ظهره ولا يكلمها، يهجرها في المضجع ما شاء، له أن يهجرها يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهر أو أكثر من ذلك حتى تظهر الندم والتوبة عما صدر منها. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أمهات المؤمنين، هجرهن شهرا عليه الصلاة والسلام تأديبا لهن لما طلبن منه نفقة. ثم نزل عليه من الله جل وعلا أن يخيرهن، من أرادت الله ورسوله والدار الآخرة فتبقى مع الرسول وتصبر على ما يصيبها من شظف العيش وشدة المؤونة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأعطى رجلا كما تقدم لنا غنما بين جبلين واد مملوء بالغنم، أعطاه شخصا واحدا، وأعطى رجلا 100 من الإبل، وأعطى رجالا أكثر من ذلك 300 من الإبل، وفي حالته الخاصة وفي بيته صلوات الله وسلامه عليه تقول عائشة: نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال، 3 أهلة وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يقول الراوي: قلت يا أماه ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار وكان لهم منح، وكانوا أحيانا يرسلون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من لبنها فيشرب ويعطينا عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام رغب فيما عند الله ولم يرغب في متاع الحياة الدنيا، مع توفرها بين يديه لا يريدها عليه الصلاة والسلام لنفسه ولا لأهل بيته. فخيرهن عليه الصلاة والسلام، فكلهن رضي الله عنهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، ولم تختر واحدة منهن فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد عندنا هجر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته شهرا في المضجع، لا يبيت معهن ولا يقسم لهن عليه الصلاة والسلام. ويهجرها في الكلام 3 أيام فقط، كانت معه في البيت 3 أيام ولا يزيد عن 3 أيام، يكلمها يأمرها وينهاها، وله أن يمتنع عن الإسل وعلى، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع. الهجر هجر الزوج لزوجته يكون في المضجع، لا يكلمها ولا يلتفت إليها. فهذا الهجر لعله ينفع فيها، وإذا كان عندها شيء من العقل والإدراك عرفت أن النشوز لا يأتيها بخير، وإنما يحرمها من الخير، يحرمها من رضا الله ورضا الزوج والاستمتاع بما أحل الله لها وغير ذلك من الأمور، فلعلها ترعوي وتندم وترجع وتتواضع لزوجها وتستجيب لما يريده منها من حقه عليها. فإن نفع الهجر وندمت على ما غرط منها وعزمت على ألا تعود إلى النشوز مرة أخرى فيقف عند هذا الحد ولا يجوز له أن يضرب. والهجر كما عرفنا نوعان: هجر في المرجع وله أن يهجر ما شاء، وهجر في البيت عن الكلام، وهذا لا يكون إلا 3 أيام فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، والزوج مسلم والزوجة مسلمة، فلا يحل له أن يهجرها بالكلام فوق 3 أيام، يكلمها ولكن يكون كلاما قليلا ليزيل معنى الهجر. فإن أصرت بعد الهجر المذكور ضربها ضربا غير مبرح أي شديد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. فإن أصرت لم ينفع فيها الوعظ والتذكير، ولم ينفع فيها الهجر، بل زاد العناد عندها والنشوز، فللرجل أن يضربها. لماذا؟ باليد أو بالمنديل أو بشيء لا يؤثر ولا يجرح، ضربا غير مبرح أو بسوط خفيف لا يضرب بالخشبة ولا بالحجر ولا بالعصا الغليظة، وإنما بالشيء الذي يظهر منه شيء من الإهانة للزوجة ولا يجرحها، ولا ينبغي له أن يسلك هذا المسلك إلا إذا لم ينفع الوعظ والإرشاد ولم ينفع الهجر فيضرب، وليكن ضربا غير مبرح يعني غير شديد. ويتقي الوجه لكرامته، ويتقي المقاتل، الأماكن التي إذا ضربت منها ربما تسبب في قتلها وموتها، ويجتنب أماكن الجمال لئلا يشوهها في هذا الضرب، لأن الغرض من الضرب ليس التجريح، وإنما الغرض منه التأديب. ضربا غير مبرح، ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة وعند الحاجة. فإذا ضرب الرجل المرأة قبل أن يسلك المسلكين الأولين فليس هو من الخيار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء عليه الصلاة والسلام. ثم لما قيل له إنهن يرؤن على أزواجهن رخص عليه الصلاة والسلام في ضربهن، فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعظا للرجال قائلا لهم: ليس أولئك بخياركم، يعني الذين تسلقوا على ضرب النساء ليسوا بالخيار. فضرب النساء لا يلجأ إليه المرء إلا عند الضرورة وعند الحاجة الملحة. وبين عليه الصلاة والسلام أن المرأة عند زوجها بمثابة الأسير، فعليه أن يحسن صحبتها ولا يتسلط عليها بما أعطاه الله جل وعلا من الولاية عليها، لا يستعمل هذه الولاية في تنفيذ رغبته في الضرب والتجريح، بل لا يلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر يومه، يعني عند أتفه الأسباب يتسلط الرجل فيجلد امرأته جلد العبد ثم من آخر اليوم يستمتع بها، هذا لا يليق. تريد أن تبادلك هي المحبة والاستمتاع وأنت جلدتها في الصباح جلدا عظيما، لا يتأتى هذا. وإنما لا يصير المرء إلى الجلد إلا عند الضرورة القصوى وعندما يستدعي ذلك. وأما ما دام الوعظ والتذكير ينفع فلا يلجأ إلى غيره من هجر ولا ضرب، وإذا لم ينفع الوعظ والتذكير فيلجأ إلى الهجر، فإذا لم ينفع الهجر فيلجأ إلى الضرب، وليكن ضربا غير مبرح، لا بالعصا الغليظة ولا بالتجريح، ويتجنب الوجه فلا يضرب مع الوجه، ويتجنب المقاتل الأماكن الخطرة كالضرب مع البطن أو مع الكلية أو مع الصدر، ويتجنب أماكن الجمال كالوجه والرأس والثديين ونحوها، فلا يضرب معها لئلا يشوهها، أو اليدين الكفين أو نحوها، فيتجنب تشويها أماكن الجمال فيها، وليكن غرضه من الضرب التأديب. ولا يزيد على 10 أسواق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله متفق عليه، ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة، وله تأديبها على ترك الفرائض، ولا يزيد في جلده على 10 أسواط، لا يزيد في الجلد على 10 أسواط، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. الحدود لها مقاديرها: الخمر 80، وفي القذف 80، وفي زنا البكر جلد 100 وتغريب عام، وفي زنا الثيب الرجم، والتأديب يحصل بالعشرة. 10 أسواط فيها كفاية في التأديب، فلا يزيد عليها. وله تأديبها على ترك الفرائض، مأمور الرجل في تأديب زوجته على ترك فريضة من فرائض الله. فليس تأديب الرجل لزوجته محصور فيما يختص به من الاستمتاع والحاجة والشهوة، وإنما له تأديبها على ترك الفرائض. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فيقي الرجل نفسه النار بطاعة الله، ويقي أهله النار بتأديبهم وتعليمهم وزجرهم عن المعصية. ولا يصح لها أن تقول: تركي الفريضة هذا حق ربي، ولست واسطة بيني وبينه، حقك كامل وحق ربي فيما بيني وبينه، بل هو قوام عليها، كما قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، ويقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فهو مسؤول يوم القيامة عن زوجته وعن أولاده من بنين وبنات، وعمن في بيته ومن تحت ولايته. إذا تركوا طاعة الله أدبهم على ذلك وألزمهم. وهل لأحد أن يسأل الزوج: لما ضربت زوجتك؟ ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسأل الزوج فيما ضرب زوجته، حتى ولا أبوها. لا يجوز لأبي المرأة أن يسأل زوج ابنته: لما ضربت بنتي؟ لما ضربت أختي؟ لا يجوز هذا. ولما لا يجوز؟ لأن الرجل أدرى فيما يحصل بينه وبين زوجته، فقد يريدها للاستمتاع فتمتنع فيضربها فتذهب تشتكي لأبيها. فإذا سأل ماذا يقول الرجل؟ يقول: إني أردتها فأبت. يستحي من ذلك. وإن قال غير ذلك فقد كذب. لو قال سرقت وهي لم تسرق فقد كذب. ويستحي أن يقول: أردت أن أجامعها فأبت وضربتها. فلا يسأل الزوج فيما ضرب زوجته، لأن أمور الزوجين مبنية على الستر، وحرص الإسلام على سترها وعدم اطلاع الآخرين على ذلك، وتوعد الرجل إن أفشى سر زوجته وما يحصل بينه وبينها عند الاستمتاع، وتوعد المرأة إن أفشت سر زوجها فيما يحصل بينها وبينه عند الاستمتاع. فلذا لا يسأل الزوج عما ضرب زوجته، كل هذا طلبا للستر لما يحصل بين الزوجين. وما دمت أيها الأب أو الأخ وثقت بهذا الرجل وسلمته ابنتك أو أختك أو موليتك فلا يحق لك أن تسأله لما ضربها. وإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق. إذا لم تنفع هذه الأمور لا الوعظ ولا التأديب ولا الهجر ولا الضرب غير المبرح، ورغبة من الإسلام في أن تدوم الحياة الزوجية ولا تقطع عراها لأتفه الأسباب أو لأقل الأمور، تعالج بخطوات طويلة المدى، لأن حال الزوجين قد تسوء في مبدأ حياتهما، إما لصغرهما أو جهلهما أو عدم مبالاة كل واحد منهما بالآخر، أو لوجود مؤثر من أب أو أم أو أخ أو أخت أو قريب، فلا ينبغي أن تفصم عراها عندما يحصل الخلاف من أول مرة، بل تعالج بالحكمة. فإذا ارتفع الأمر إلى الحاكم القاضي الشرعي وقالت المرأة أنا مطيعة وسامعة لزوجي وقائمة بكل ما يجب له علي ولن أقصر في شيء، لكنه هو سيء الأخلاق، هو سليط اللسان، هو رخي اليد، يضرب بأتفه الأسباب، هو كذا هو كذا، أو قال الزوج أنا أحقق لزوجتي كل ما تريد لكنها هي الشقية، هي سليطة اللسان، هي لا تبالي بي ولا تحبني ولا تحترمني، لا تقوم بواجبي، يؤثر عليها فلان أو علان، ما موقف الحاكم عند ذلك؟ يسكنهما قرب ثقة يشرف عليهما ليرى هل الخطأ من الزوج فيلزمه بالصواب، أم الخطأ من الزوجة فيلزمها بما يجب عليها، ويؤدب كل واحد منهما إذا أخل بما أوجب الله عليه نحو صاحبه. فعلى الزوج لزوجته المعاشرة بالمعروف، وللزوج على زوجته كذلك، وله عليها درجة. فيسكنهما القاضي قرب ثقة ليعرف أحوالهما، لأن خبر الثقة مقبول في هذه الحال. إذا جاء الثقة وقال الزوج قائم بالواجب لكن الزوجة هي المقصرة، أو قال الزوجة قائمة بالواجب لكن الزوج مقصر، فالحاكم يأخذ الحق لمن بخس حقه ويؤدب الآخر. فإن تعذر وتشاق بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما. فإن تعذر على الحاكم إسكانهما بجوار ثقة كما في هذه الأزمنة يشق على الحاكم ويتعذر عليه أن يسكنهما بجوار من يسبر حالهما لأن حال الزوجين تخفى ولا تظهر للجيران. فحينئذ على الحاكم أن يكلفهما بأن يختار كل واحد منهما واحدا من أهله ليكونا حكمين بينهما، رجل يختاره الزوج ورجل تختاره الزوجة أو وليها، ويكونان عارفين بحالهما فيجتمعان ويريان ما يصلح لهما. إن كان هناك مجال لاستصلاحهما بينا ذلك للحاكم، وإن عرف أنه لا مجال للوفاق بينهما فيظهران ما يرانه الحق وعليهما أن يحرصا على العدل والإنصاف بين الزوجين، أيجمع إن أراد إن رأي أن الجمع صالح ويفرقا إن رأي أن الجمع غير ممكن. ويكون التفريق على حسب ما يريان بعوض أو بدون عوض. إذا كان الإضرار من الزوج فيكون التفريق بدون عوض، وإن كان النشوز من الزوجة وهي العصيان منها أكثر ولا يمكن أن تستقيم مع زوجها هذا فيلزمانها بأن تدفع العوض لزوجها ليطلقها، ويشترط في الحكمين أن يكونا ذوي عدل لا يعرفان بهوى لأن كل واحد منهما يهوى صاحبه، مندوب الزوج يهوى أن يكون الحق للزوج ومندوب الزوجة يهوى أن يكون الحق للزوجة، لا، بل عليهما أن يكونا ذوي عدل عندهما الثقة والأمانة والخوف من الله جل وعلا والحرص على المصلحة من جمع أو تفريق. وإن تيسر كونهما فقيهين عارفين بالأحكام الشرعية فحسن، وإذا لم يتيسر ذلك فيشترط كونهما عاقلين. يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو بدونه. ويكون كل واحد من الزوجين راض بما يصدر من الحكمين، ويوكل كل واحد منهما صاحبه مندوبه، ثم يجتمع الحكمان وينظران ويسألان الزوجة ويتأكدان ويسألان الزوج ويتأكدان من صحة ما يقول، ثم يجتمعان ويقرران ما يريانه من جمع وإلزام للمخالف وأخذ للحق منه أو تفريق بعوض، يفرقان مثلا على أن تدفع الزوجة لزوجها كذا وكذا ريال، أو يفرقان على أن لا تدفع شيئا لأنه لم يحصل منها تقصير وإنما التقصير من الزوج. ويرى بعض العلماء أنهما وكيلين وليس بحكمين فلا يحكمان بالجمع والتفريق وإنما يظهران للحاكم ما يرانه. وبعض العلماء يرى أن لهما الحكم وأن على الزوجين أن يقبلا حكمهما إذا فوضهما الحاكم الشرعي بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.